يا أيها المختار يا أيها المختار بمدحه ماذا سماك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة بالمؤمنين ورحمة ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا ذو رأفة بالمؤمنين الله الله الله الله ذو رأفة الله الله الله الله بالمؤمنين الله الله الله الله الله ورحمة سماك ربك في القرآن محمدا زادت بك رسل الكرام الكرام زادت بك رسل الكرام الكرام زادت بك نادت بك رسل الكرام نادت الشعراء يا غوث النبأ الشكل. ثم السلام عليك يا يمن الهدى، يا من الهدى. الله الله الله الله. Allah Allah تفرغ منه نسل المصطفى وأضاء الكريم فهو الكريم